بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا نواصل شرح هذه المنظومة المباركة، منظومة الشاطبي رحمه الله تعالى في القراءات، وقد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا. أراد الناظم رحمه الله تعالى من هذا البيت أن هناك كلمات ورد فيها التفخيم والترقيق، وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه. وقد حصر العلماء هذه الكلمات فقالوا هي ست كلمات في هذا الباب، وعلى هذا الضرب ست كلمات على وزن ذكرا وسترا، إمرا، وزرا، حجرا، سهرا. فهذه الكلمات ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى أن العلماء لهم فيها، علماء القراءات لهم فيها وجهان: وذكرا وسترا وبابه. قلنا بابه، حصروا هذا الباب في ست كلمات: لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا، بمعنى أنها الترقيق ورد فيها، والتفخيم ورد فيها أيضا، ففيها وجهان، والوجهان صحيحان مقرون بهما لورش، تفخيما وترقيقا. وقوله أعمر أرحلا إذا رجحان التفخيم في الكلمات المذكورة، فيقدم التفخيم ثم الترقيق في هذه الكلمات: ذكرا، سترا، إمرا، وزرا، حجرا، صهرا. فمن كان قارئا لورش فيقدم التفخيم على الترقيق، وكما قلنا الوجهان مقرون بهما. لكن إذا اجتمعت باب ذكرا مع بدل فقالوا يمتنع الترقيق مع توسط البدل، فإذا وسطت البدل لورش في هذا الباب ذكرا وإمرا وسترا فتفخم هذا الباب. إذا وسطت البدل لورش في هذا الباب فخمت ذكرا وسترا وبابه. فمثال ذلك، وقد تكون هناك أيضا تجتمع مع ذات ياء، فإذا اجتمعت مع ذات ياء وبدل معنى ذكرا وبابه مع ذات ياء فيها تقدير وفيها إمالة مع بدل، فيتحصل من ذلك سبعة أوجه. فقول الله جل وعلا مثال: قول الله جل وعلا ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. ولقد آتينا موسى، معنى هنا بدل مغير، لقد آتينا موسى ذات ياء، أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، ذكرا جاء ذكرا. فقال علماء القراءات في تحليل هذه المسألة: فأنت أولا تقصر البدل، وقصر البدل يأتي عليه فتح ذات الياء، قصر البدر عليه فتح ذات الياء. ولك في ذكرا وجهان تفخيم وترقيق. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين وذكرا للمتقين. فإذن على وجه قصر البدري فتحنا ذات الياء ولنا في ذكرا وبابه وجهان تفخيم وترقيق. وإذا وسطت البدال حينئذ لابد من تقليل ذات الياء وتفخيم ذكرا وبابه. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. ففي هذه الحالة تفخم إذا وسطت البدل فإنك تفخم، كما قلنا وسطنا البدل وقللنا ذات الياء، وحينئذ يجب أن تفخم ذكرا وبابه. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا فخم وذكرا للمتقين. بقي إذا أشبعنا البدل، إذا أشبعنا البدل فلك في ذات الياء وجهان فتح وتقليل، وعلى كل منهما تفخيم وترقيق. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وضياء وذكرا للمتقين وذكرا للمتقين. أو تقلل ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان الفرقان وضياء وذكرا وذكرا. فما دمت أشبعت البدل فلا تليع فيها وجهان، ومحل الشاهد ذكرا هذه، فلك فيها تفخيم وترقيق. فإذا نقول إن ذكرا وبابه فيه وجهان، قصرت البدل أو أشبعته، ولكن إذا وسطت البدل تفخم هذا الباب، تفخم هذا الباب. ولهذا وهذا الباب هناك كلمات قد يظن أنها من ضمن هذا الباب، وهي كلمة مثلا سرا أو مستقرا، هذه غير داخلة، هذه تنطبق عليها قواعد ورش في حكم الترقيق فيما كانت الراء في منها مشددة، فإن سرا سرا تنطبق عليها قواعد ورش في الترقيق، أو مستقرا، فالراء المشددة في حكم أن الكسرة قد وليت الراء مباشرة، فلا تقسها على هذا الباب، فلا تقسها على باب ذكر وإمرا، لا تقاس عليها سرا ونحو مستقرا، فلا يقاس، بل هي من ضمن قواعد ورش التي يرققها قولا واحدا. وهناك نظم قد نظم بعض علماء هذا الباب فقال ذكرا وسترا ثم وزرا حجرا إمرا وصهرا ليس منها سرا. ذكرا وسترا ثم وزرا حجرا إمرا وصهرا ليس منها سرا. فلفظ سرا غير داخلة في باب ذكرا وسترا وبابه. ففخم الستة ثم رققي، ف ففخم الستة، يعني باب ذكرا، ففخم الستة ثم رققي ليوسف الأزرق ثم العتق. ففخم الستة ثم رققي، يعني جواز الوجهين في هذه الألفاظ الستة ذكرا وبابه. فقال ففخم الستة ثم رققي ليوسف الأزرق ثم العتق. ثم قال ترقيق ذكرا مع توسط البدل، ترقيق ذكرا مع توسط البدل لم يأتي للأزرق دع عنك الجدل، ترقيق ذكرا مع توسط البدل، ترقيق ذكرا يعني وبابه، يعني ترقيق ذكرا مع توسط البدل لم يأتي للأزرق دع عنك الجدل. فإذا الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات الثلاثة جاء بحكم هذه الكلمات الست مبينا الحالة مع البدل إذا كان إذا وسط البدل ورش، فقال لابد من تفخيمها. فنعود إلى قول الناظم رحمه الله تعالى وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا. فإذا عرفنا مذاهب القراء فيها ومتى تفخم ومتى ترقق مع وجه بدري. ثم قال وفي شرر عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبلا. وفي شرر عنه يرقق كلهم كل قراء. هذا اللفظ في قول الله جل وعلا إنها ترمي بشرر كالقصر. وفي شرر عنه يرقق كلهم، كل من نقل عن ورش، فقد أجمعوا على هذا أن هذه الراء الأولى مرققة. وفي شرر، شرر عنه يرقق كلهم، قال الله جل وعلا إنها ترمي بشرر كالقصر. أما الراء الثانية فإن حكمها الترقيق لأنها مكسورة. إنها ترمي بشرر، الراء المكسورة الثانية هذه الكل يقرأ بترقيقها لأن الراء المكسورة مرققة عند الكل. فالكلام هنا في الأولى مفتوحة هذه، فإن ورش أجمع الناقلون عنه على ترقيقها إنها ترمي بشرر كالقصر. فلو وقفت لقراء على كلمة بشرر الذين يفخمون إنها ترمي بشرر، لو وقفت على القراء الآخرين غير ورش فإنهم يفخمون الراء الثانية، الأولى عندهم مفخمة، فإنها ترمي بشرر تفخيم. ولكن إذا حركت الثانية بالروم للقراء غير ورش فإنك تحركها بالترقيق لأن الروم كالوصل ورومهم كما وصلهم. إنها ترمي بشرر، بشرر، فالروم تحريك الثانية هذه بصوت خفي دان يسمعه القريب دون البعيد. وعلى هذا فإنك تقف لهم في الروم بترقيق هذه الراء لأنها مكسورة. أما ورش لو وقفت له فإنك تقرأ بشرر، ترقق الراء الثانية وإذا وصلت أو حركتها بالكسر بالروم فهي أصلا محركة بالكسر وكل راء تحركت بالكسر حكم الترقيق. فإذا قول الناظم وفي شرر عنه يرقق كلهم. ثم قال وحيران بالتفخيم بعض تقبلا. وحيران بالتفخيم بعض تقبلا. لفظ حيران في قول الله جل وعلا حيران له أصحاب يدعونه حيران، فورد عنه فيها وجهان التفخيم والترقيق وقد قرئ بهما. لكن نلاحظ أن قوله حيران أن قول الناظم في أول البيت ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا، فهذه الأصل فيها أن تكون مرققة حيران حسب قواعد ورش، لكن لما وجاء النص وورد النص عنه فدخلها التفخيم فصار فيها وجهان تقال ورش حيران وحيران من النص على تفخيمها له، وإلا فهي من قواعده أنها حكم الترقيق كما سبق في البيت السابق. ثم قال رحمه الله تعالى وفي الرأي عن ورش سوى ما ذكرته المذاهب شذت في الأداء توقلا. وفي الرأي عن ورش يعني أن هناك كثيرا من المذاهب جاءت في أحكام الراء، فالناظم رحمه الله تعالى الشاطبي أغفل الكثير منها، إما لأنها لم تأتي في كتاب التيسير ولم يقرأ هو بها، أو لأن فيها بعض الشذوذ فلا حاجة لذكرها، وقد نبه في النشر إلى بعض هذه الراءات، فذكر منها شاكرا وخيرا وخبيرا خضرا، فذكر كثيرا من هذه الراءات التي فيها وجهان لورش، يعني خالفت قواعده ففيها وجهان تفخيم وترقيق. فالناظم رحمه الله تعالى عدل عن ذكرها، إما لأنها لم ترد من طريقه من طريق تفسير فتركها لا حاجة لذكرها، وإما لأن بعضها فيه شذوذ فلم يحتج إلى ذكرها، وقد كما قلت ذكر صاحب النشر كثيرا منها وهو يقرأ به في الطيبة. وجل تفخيم ما نوّن عنه إن وصل كشاكرا خيرا خبيرا خضرا إلى آخر ما ذكر في الطيبة، لكن الطيبة لها طريق آخر غير طريق الشاطبية. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعد هذا ولا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاحب سبعة الملاء. ولا بد من ترقيقها بعد كسرة، هنا انتقل من مال ورش إلى مال القراء جميعا. ولا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاحب السبعة الملاء. نحن نقف عند هذا لنبدأ بمذاهب القراء جميعا عدا ورش في أحكام الرأات، ما دام أنه دخل إلى باب الرأات ليذكر فيه أحكام القراء، فإذا نحن نبدأ ببيان مذاهب القراء في أحكام الرأات. فنقول الكلام على الراء وأحكامها. الكلام على الراء وأحكامها، هذه الراءات تقع أولا ووسطا وتكون مفتوحة ومضمومة ومكسورة. فإن كانت مفتوحة أو مضمومة فلا خلاف في تفخيمها، الراء تقع قلنا أولا وتقع وسطا وتقع تكون مفتوحة ومضمومة ومكسورة. فإن كانت مفتوحة أو مضمومة فلا خلاف في تفخيمها. انتقلنا كلام إلى الملاهب القراء، ابن كثير يعني قالون وابن كثير وأبو عامر وابن عامر وعاصم وحمزة الكسائي، الكلام دائما في الراءات لغير ورش، وسيدخل معهم ورش في بعض ال... ف بعض العلماء الراء تقع أولا وتقع وتكون وسطا وتكون مفتوحة ومضمومة ومكسورة. فإن كانت مفتوحة أو مضمومة فلا خلاف في تفخيمها، مخففة كانت أو مشددة. فمثلا كلما رزقوا، هذا الراء مضمومة فمفخمة، كلما رزقوا، قول الركع السجود هذا الراء مفخمة كذلك. 20 كلامنا كما قلنا غير برش. 20 هذا الراء مفخمة عند قراء. لا يفلح الكافرون، فهذا الراء محركة بالراء المحركة بالفتح، كقول الله جل وعلا رأوا، قول الله جل وعلا مراء ظاهرا ومبشرا نذيرا. هذه الراءات لغير ورش محركة بالفتح، فهي حكم التفخيم. فالراء المحركة بالفتح أو بالضم عند القراء حكم التفخيم. وإن كانت مكسورة فهذه لا خلاف فيها عند ورش وعند غيره، فإن حكم الترقيق. الراء المحركة بالكسر محل إجماع في ترقيقها، قول الله جل وعلا فيه رجال يحبون، رجال رئاء الناس ونحو ذلك، الصابرين وفي الرقاب والغارمين. فالراء المحركة بكسر هذه محل اتفاق عند القراء، دخل ورش معهم في ذلك، فحكم الترقيق بلا خلاف. نأتي لحكم الراء الساكنة، هذا حكم الراء المتحركة. الراء الساكنة في الوصل والوقف، هناك تكون راء تكون ساكنة في الوصل والوقف، سكونها أصلي. فقد تكون متوسطة قد تكون متطرفة. فالمثال المتوسطة نحو شرعة وفرقة، والمتطرفة نحو قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فإذا هذه الراء الساكنة تقع متوسطة وتقع متطرفة. فالراء الساكنة المتوسطة شروط ترقيقها 4 شروط، 4 شروط لترقيق الراء الساكنة المتوسطة. في الشرط الأول أن يكون قبل الراء كسرة، أن يكون قبل الراء كسرة. والشرط الثاني أن تكون هذه الكسرة أصلية. والشرط الثالث أن تكون الكسرة والراء في كلمة واحدة، كسرة والراء في كلمة واحدة غير مفصولة عنها. والشرط الرابع أن يكون بعد الراء حرف من حروف الاستفال، بمعنى ألا يقع بعدها حرف استعلاء في كلمتها. هذه الشروط إذا توفرت في الراء الساكنة المتوسطة وجب ترقيقها. نعيد ونقول، أن يكون الشرط الأول أن يكون قبل الراء كسرة، وأن تكون كسرة أصلية، وأن تكون متصلة بهذه الراء، وأن لا يقع بعد الراء حرف استعلاء، أو إن شئت قل أن يقع بعدها حرف استفال، نحو مرية مرية، شرذمة، فرعون، الفردوس. فهذه الراءات كما رأينا كلها حكم الترقيق، لأنها قد توفرت في الشروط 4، سبقت بكسرة وأصلية ومتصل بها، ولم يقع بعدها حرف استعلاء في كلمتها نعم مصاحبا لها. فإذا هذه الشروط 4. فإن اختل شرط من هذه الشروط وجب تفخيمها. فإن اختل شرط من هذه الشروط 4، بأن سبقت بفتح أو بضم، أو سبقت أو كان الكسر غير متصل بها، أو كان عارضا، أو وقع بعدها حرف استعلاء في كلمتها، فحكم التفخيم. فمثال ما تقدم فيه الضم على مثل على هذا الراء الساكنة المتوسطة نحو وما نرسل هذه الراء هنا ساكنة متوسطة حكم التفخيم لأنها سبقت بضم وما نرسل فقد تقع بعد قبلها فتح لا ترفعوا أصواتكم لا ترفعوا أصواتكم فهنا سبقت بفتح فإذا الراء الساكنة المتوسطة إن سبقت بفتح أو بضم فخمت إن سبقت بفتح أو بضم فخمت كذلك قلنا أن يكون الكسر أصلية فرعون مرية فرية أصلية لكن لو كان الكسر عارضا حينئذ تفخم كقول الله جل وعلا ارجعوا الى ما اترفتم فيه تقول هذه مكسورة نعم مكسورة لكنه كسر عارض ليس كسرا اصليا ولهذا فخمنا الراء وقد يخطئ بعض الناس الطلاب الذين يقرؤون ارجعوا خطا هذا يقول قبلها كسر خطا هذا لم يلاحظ ان الكسر هنا كسر عارض فلهذا ينبغي التنبه الكسر العارض بأن الراء التي تعقبه حكم التفخيم ارجعوا إلى ما أترتم اركب برجلك قبلها ضم إن ارتبتم وهكذا فإذا يكون الكسر أيضا كسر أصليا لكن لو كان عارضا فخم ثم كذلك أن يكون الكسر متصلا بالراء فرعون مريا متصل بها شرذمة لكن لو انفصل الكسر عن الراء فحينئذ تفخم نحو الذي ارتضى فالكسر في الذال حصل فصل بين الكسر في الذال وبين الراء الذي أصلها الذي ارتضى وغير نحو ذلك فهذا الفاصل جعل هذه الراء تفخم فلم يتصل الكسر بالراء فشرط ترقيقها أن يتصل الكسر بها كما قلنا في مريا وفريا وفرعون وشرذمة الشرط الرابع أن يقع بعد الراء حرف مستفل غير حرف استعلاء فلو وقع بعدها حرف استعلاء في كلمتها فحينئذ تفخم فقول الله جل وعلا فرقة فلولا نفر من كل فرقة منهم هل الراء هنا سبقت بكسر صحيح وهي ساكنة لكن وقع بعدها حرف استعلاء مصاحب لها فهذه تفخم هذه الراء فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة فرقة فخم الراء تقول قبلها كسر نعم قبلها كسر صح لكن وقع بعدها حرف الاستعلاء في كلمتها فمنع حرف الاستعلاء هذا الترقيق فإذا هذه شروط أربعة كما قلنا فإن اختل شرط منها وجب التفخيم في هذه الراء الساكنة المتوسطة قالوا ويشترط لوجود حرف الاستعلاء بعد الراء لأجل تفخيمها شرطان الأول أن يكون مع الراء في كلمتها الثاني أن يكون غير مكسور يكون حرف الاستعلاء غير مكسور ومن ذلك قول الله جل وعلا في قرطاس وقول الله جل وعلا إرصادا لمن حارب الله، مرصاد بصوت النبأ، فهذه كلها تلاحظ أن حرف الاستعلاء وقع بعد الراء في كلمتها والراء معه مفخمة. فإن انفصل حرف الاستعلاء عن الراء بأن كانت الراء في آخر كلمة وحرف الاستعلاء في كلمة أخرى فلا يضر وجود حرف الاستعلاء. فإن وقع حرف الاستعلاء بعد الراء في كلمة فالراء في كلمة وحرف الاستعلاء في كلمة أخرى فحينئذ لا يؤثر حرف الاستعلاء على هذه الراء فيكون حكم الترقيق. فاصبر صبرا جميلا، فاصبر صبرا، فاصبر هذه الراء هنا ساكنة متوسطة بعد حرف الاستعلاء لكنه منفصل عنها، فحكم الترقيق تنطبق عليها شرط ترقيق فتقرأ فاصبر صبرا، تقول يقول لأن حرف الاستعلاء لم يقع بعد الراء في كلمتها بل في كلمة منفصل، فإذا وقع فإن كان كذلك فلا يضر وجوده، فتعامل الراء كما لو كانت ساكنة مسبوقة بكسر صحيح أصلي. أن أنذر قومك، أنذر قومك، أنذر قومك، هذا الراء حكم الترقيق، وقوع حرف الاستعلاء بعدها لا يضرها لأنه قد انفصل عنها في كلمة أخرى، وهكذا وهكذا. فإذا حرف الاستعلاء يؤثر إذا كان مصاحبا للراء في كلمتها، وأما إن انفصل عنها فإنه لا يضر. لكن قالوا إذا كان حرف الاستعلاء مكسورا فكان كل فرق كالطود العظيم، فكان كل فرق، فنلاحظ هنا أن حرف الاستعلاء وقع مع الراء في كلمتها إلا أنه مكسور، فكان كل فرق كالطود العظيم. فقالوا هذا فيه وجهان، فإذا كان حرف الاستعلاء مكسورا ففي الراء قبله وجهان، فإن شئت فخمتها على القاعدة أن الراء وقع بعدها حرف الاستعلاء في كلمتها، فكان كل فرق فرق، قلنا فخمناها لوقوع حرف الاستعلاء بعدها في كلمتها، والقاعدة تقول إذا وقع حرف الاستعلاء بعد الراء في كلمتها تفخم. وجه آخر قالوا وقد صحت القراءة بالترقيق، فكان كل فرق، فكان كل فرق، لماذا رققتم؟ قالوا لأن حرف الاستعلاء قد كسر فضعف عن العمل، فكسره أضعفه عن العمل، وقد نبه الشاطبي على هذا في الشاطبي هنا في الأبيات التي معنا هنا، ونبه عليه كذلك ابن الجزري في المقدمة الجزرية، والخلف في فرق الكسر يوجد، فشاهد أنها يعني الوجهين صحيحان، وتوجيه فيهما كما قلنا من فخم فله أصل ووقوع حرف الاستعلاء بعدها، ومن رقق قال أولا وجود الرواية، الرواية جاءت هكذا، ثم التعليل قالوا لكسر حرف الاستعلاء فلما كسر ضعف عن العمل، ففيها وجهان. فإذا هذه الراء الساكنة المتوسطة والشروط تفخيمها وترقيقها. الكلام على الراء المتطرفة الساكنة في الوصل والوقف، الراء الساكنة الواقعة في الطرف الساكنة في الوصل والوقف، مع قول الله جل وعلا واستغفر لذنبك وأمر أهلك، هذه الراء هنا ساكنة سكونه أصلي وقعت في طرف الكلمة. هذه الراء ترقق بشرط واحد ووقوعها بعد كسرة كقوله تعالى قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. فالراء المتطرفة الساكنة في الوصل والوقف سكونها أصلي واقع في الطرف، فشرط ترقيقها أن يسبقها كسر. قال الله جل وعلا قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، فهذه الراء حكم الترقيق. ولا يضر وجود حرف الاستعلاء بعد الراء في هذا النوع لأنه يكون منفصلا عنها أصلا، لأن قلنا إنها وقع في الطرف، فما دمنا قلنا إنها وقع في الطرف فحرف الاستعلاء لا يؤثر إلا إذا كان مع الراء في كلمتها، لكن لو انفصل فلا يضر. قول الله جل وعلا فاصبر صبرا جميلا، فاصبر، لاحظ أن الراء هنا ساكنة وبعدها حرف الاستعلاء صبرا، فاصبر صبرا. ونحن هنا نقول هذا الراء حكم الترقيق راء متطرفة ساكنة في الوصل والوقف، فحكم الترقيق ما دام أنها سبقت بكسر. ولا يضر وجود حرف الاستعلاء بعدها لأن ما دمنا قلنا إنها واقعة في الطرف إذن ما يأتي بعدها من حرف الاستعلاء فهو في كلمة أخرى. فقول الله جل وعلا فاصبر صبرا، فاصبر رقق الراء، ولا يضر وجود حرف الاستعلاء كما قلنا لأنه منفصل عنها في كلمة أخرى. هذه الراء تفخم إن وقع قبلها فتح نحو قول الله جل وعلا فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. فهذه الراء ساكنة في الوصل والوقف مفخمة لأنها سبقت بفتحة، تقهر فلا تنهر، أو يقع قبلها ضم كقول الله جل وعلا والرجز فاهجر، فاهجر فاهجر فانظر كيف فانظر. فتلاحظ هنا أن هذا الراء الساكنة في الوصل والوقف فخمت إذا وقع قبلها فتح أو ضم. إذن هذه قاعدة، وهي أن الراء الساكنة في الوصل والوقف ترقق إن سبقت بكسر، ولا يضر وقوع حرف الاستعلاء بعدها لأنه سيكون منفصلا عنها، وتفخم إن سبقت بفتح أو بضم. حكم الراء الساكنة في الوقف المتحركة في الوصل، حكم الراء الساكنة في الوقف المتحركة في الوصل، هذه الراء لا تكون إلا متطرفة. الراء الساكنة في الوقف المتحركة في الوصل إذا وقفت عليها تقف عليها بالسكون، لكنك إذا وصلتها تكون محركة بحركتها. فنحو قول الله جل وعلا على أمر قد قدر، قدر قدر، كفر، ودسر تجري دسر، النذر، وهكذا، والفجر وليال والفجر. فهذه الراءات المحركة في الوصل الساكنة في الوقف، هذه الراء يقول قالوا الشرط ترقيقها أمور ثلاثة. الأول أن تسبق الراء بكسرة على أمر قد قدر، لو وقفت عليها على أمر قد قدر فهنا سبقت بكسرة، وكفر وإذا تخلل بين الكسرة والراء ساكن بشرط أن لا يكون حرف استعلاء فلا يضر. نحو الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر، الذكر هذا الراء ساكنة في الوقف محركة في الوصل فسبقت بكسرة، فلو فصل بين الكسرة والراء ساكن وغير حرف استعلاء لا يضر. إنا نحن نزلنا الذكر، وقفت عليها بتوقيق، وقد فصل بين الكسرة وبين الراء فاصل لكنه ليس حرف استعلاء. السحر، السحر كذلك، فالراء حكم الترقيق، وإن فصل بين الكسرة وبين الراء فاصل لكنه ليس حرف استعلاء. أما إذا كان الساكن حرف استعلاء فهم يعبرون عنه بالساكن أو بالحاجز الحصين، الساكن الحصين يقولون حرف استعلاء، فإن كان ساكنا أو حاجزا حصينا فهذا مقصود به حرف الاستعلاء الذي يفصل بين الكسرة وبين الراء. نحو اهبطوا مصر عين القطر، عين القطر اهبطوا مصر. فنلاحظ هنا أنه حصل بين الكسر والراء فاصل وهو حرف استعلاء، اهبطوا مصر عين القطر. فهذه الراء في عين القطر واهبطوا مصر فيها وجهان، ومصر فيه اختار أن يفخما وعكسه في القطر عنه فعلما، في مصر اختيار التفخيم فيها وجهان، ومصر فيه اختار أن يفخما اهبطوا مصر، ادخل مصر، ادخل مصر، مصر تقرأ لها بالتفخيم مصر. قالوا إلا أن راء مصر إذا حركتها محركة بالفتح، والراء المحركة بالفتح مفخمة، فإذا إذا وقفت عليها أرجعها إلى أصلها وهو التفخيم، وإن جاز فيها وجهان لكن المقدم فيه التفخيم مصر، لكما قلنا العلة في ذلك أن الراء إذا حركتها محركة بالفتح، والراء المحركة بالفتح عند القراء مع ذا ورش حكم التفخيم مصر. وأما عين القطر فالمرجح فيها الترقيق، عين القطر الراجح فيها الأول، لأنها أيضا تعليل، لأنها محركة بكسر، والراء المحركة بكسر محل اتفاق أنها مرققة، كل راء محرك بالكسر فالكل مجمعون على ترقيقها ورش وغيره، فإذا قدم الترقيق في عين القطر وقدم التفخيم في مصر لهذه العلة التي ذكرنا. إذن الثاني أن تسبق الراء بياء ساكنة، عدنا الكلام على الراء الساكنة في الوقف محرك الوصل. الشرط الثاني في ترقيقها أن تسبق الراء ياء ساكنة، النحو بصير، خبير، قدير، فهذه الراء كلها حكم ترقيق. الراء الساكنة في الوقف المحركة بالوصل فمن شرط ترقيقها أن تسبق أيضا بياء ساكنة، فكما مثلنا كما قال خبير، نذير، قدير، قطمير ونحو ذلك. وسواء كانت هذه الياء حرف مد أو كانت حرف لين، الخير قالوا لا ضير غير السير. فهذه الياء الساكنة تسبقت الراء سواء كانت ياء مدية خبير بصير أو كانت ياء حرف لين، فإذا وقفت على هذه الراء تقف عليها بالترقيق بالترقيق. الثالث أن يسبق الراء حرف ممال عند من يقول بالإمالة نحو ذات قرار ذات قرير عند من يميل ذات قرار، فإذا كنت تقرأ بالإمالة أو بالتقرير على وقفت على هذه الراء فإنك تقرأ بترقيقها ذات قرير. إن كتاب الأبرار إن كتاب الأبرير. فالراء هنا ما دامت أنها ممالة أو مقللة فتقف عليها بالترقيق بشرط أن تكون الإمالة متوفرة، تكون الإمالة متوفرة في مثل هذه الراءات. ويضيع ذي رأين حج الرواة كما تقدم معنا، تكون راء ثانية مكسورة يعني، وفي ألفات قبل راء طرف أتي في الكسر، فتكون الراء فيها شرط الإمالة، فيها شرط الإمارة. لكن لو كانت الراء مفتوحة أبرارا لا أبرار ما في إمالة هذه، فتقع على التفخيم الأبرار، فلا يكون فيها ترقيق إلا إذا كان قد تحقق فيها شرط الإمالة. أما لو كانت الراء غير ممالة مفتوحة ما فيها إمالة فتقف عليها بالتفخيم. إذن هذه بقي شرط تفخيم هذه الراء، فقد تقدمت شرط ترقيقها شروط ثلاثة، بقي شروط تفخيمها. الراء الساكنة في الوصل الساكنة في الوقف المتحرك في الوصل. فمن ذلك أن يسبق الراء فتحة أو ضمة، سواء تخلى بين الفتحة والضمة ساكن نحو القمر إنا أنزلناه في ليلة القدر والعسر، فهذه الراء حينئذ تفخم لأنها سبقت بفتحة أو بضمة. الراء هذه الراء الساكنة في الوقف المحركة في الوصل، فإن سبقت بفتح أو بضم فخمت. القمر النذر القدر اليسر. الثاني أن يسبق الراء ألف المد بشرط نصب الراء نحو إن الأبرار الأبرار، هذا الراء مفخمة. إن الأبرار لاحظ أنها ليس فيها إمالة، فلما لم تكن فيها إمالة وجب تفخيم الراء. إن الأبرار فخم هذه الراء. فإذا هذان شرطان. شرط الثالث أن يسبق الراء واو المد نحو إن الله غفور غفور شكور وإليه النشور. فهذه الراء كلها التي وقفت عليها وسكنتها للوقف وهي محركة في الفصل، إذن هذه شروط أيضا لتفخيم هذه الراءات. فهناك شروط لترقيقها وهناك شروط لترقيقها. ثم هناك كلمات حصل فيها خلاف بين من الراء الساكن الوقف المتحرك الوصل ما يجوز فيه وجهان. من الراء الساكن في الوقف المتحرك الوصل ما يجوز فيه وجهان، الترقيق والتفخيم. وبعضهم رجح التفخيم، هذه الرؤاة حصروها في قولهم كلمة ونذري في سورة القمر، فكيف كان عذابي ونذر، ست مواضع في سورة القمر، فكيف كان عذابي ونذر، فكيف كان عذابي ونذر. وبعضهم يرجح التفخيم على، وقول الله جل وعلا والليل إذا يسر، والليل إذا يسر تفخيم وترقيق، ورد فيها وجهان تفخيم وترقيق، والليل إذا يسر، والليل إذا يسر. وألحق بها فسري أن أسري، أن أسر، أن أسر، فأسري، فأسر، فأسر. ويرجحون فيها التفخيم أولا، فكيف كان عذابي ونذر. وورد في ترقيق الناء، ولكنه إن كنت تقرأ بالروايات فتقدم التفخيم أولا، فكيف كان عذابي ونذر، ثم ترقق فكيف كان عذابي ونذر. والليل إذا يسر، والليل إذا يسر، أن أسر، أن أسر، أن أسر، وهكذا. فإذا هناك كلمات نصوا عليها وقالوا فيها وجهان تفخيم وترقيق، وحصرها فيما ذكرنا من كلمات في قول الله جل وعلا فكيف كان عذابي ونذر في مواضعها ستة، في القمر، والليل إذا يسر في سورة الفجر، وقوله تعالى أن أسري وأسري في سورها كذلك. هذه بعض الرعات التي ذكر العلماء فيها خلاف بين القراء، وكما قلنا أرد التنبيه لأن الناظم شرع في بيان مذاهب القراء وخرج عن مذهب ورش، لأنه رحمه الله تعالى قال ولا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاحب سبعة الملأ، ولا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت. هذا الذي ذكرنا مثل فرعون ومرية، وقلنا لا بد من وجود شروط أربعة تكون قبلها كسرة ومتصلة بها وتكون كسرة أصلية ولا يقع بعد حرف الصلاة. هذا معنى قول النظر هنا ولا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت، أي الراء، وقلنا كسرة هنا تكون كسرة أصلية متصلة بها. ثم قال وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم التفخيم فيها تذللا. هذا أيضا بينا أن حرف الاستعلاء إذا وقع بعد الراء في كلمتها، وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم التفخيم، إذا وقع حرف الاستعلاء بعد الراء في كلمتها فإن هذه الراء المتوسطة وجب تفخيمها، نحو وإرصادا لمن حارب الله، لبيل مرصاد، قرطاس، فرقة، كما بينا فيما سبق. فهذا ما نقوله قول الناظم وما حرف الاستعلاء بعد، وما نقوله بعد أي في كلمتها، لأننا قلنا إن حرف الاستعلاء إذا كان منفصلا عنها لا يضرها ولا تصعر خدك للناس، هذا الراء حكم الترقيق، مع أنها وقع بعد حرف الاستعلاء، لكن قلنا ما دام أنه قد انفصل عنها فلا يضر، فتبقى الراء على أصلها بالترقيق ولا تصعر خدك للناس. أما إن صاحبها في كلمتها، هذا معنى قوله هنا وما حرف الاستعلاء بعد أي بعد الراء في كلمتها مصاحبا لها، فراؤه لكلهم، لكل قراء تفخيم، لكلهم التفخيم فيها تذللها. نحو إرصادا والمرصاد نبي المرصاد ونحو ذلك. كذلك قوله ويجمعها قنخص ضغط ضغط يعني نحو فالسلاء يجمعها كذا خص ويجمعها خص ضغط قض هذه حرف السلاء خص ضغط قض هذه حرف السلاء السبعة نبه الناظم في هذه الكلمة وجمعها في هذا اللفظ ويجمعها قض خص ضغط وخلف بفرق جرى بين المشايخ سلسلا وخلف بفرق قلنا إذا كانت حرف الاستعلاء وقع مكسورا بعد الراء إذا كان حرف الاستعلاء مكسورا وخلهم بفرق جرى بين المشايخ فلما كان حرف الاستعلاء هنا وقع بعد الراء مكسورا حصل فيه الخلاف فمنهم من فخم فكان كل فرق وقلنا نظر إلى الأصل وهو وقوع حرف الاستعلاء بعد الراء في كلمتها وهذه قاعدة أن الراء الساكنة إذا وقع بعدها حرف الاستعلاء في كلمتها حكم التفخيم لكن قالوا جاءت الرواية في حرف الاستعلاء المكسور بأنه فيه وجهان ثم جاء التعليل قالوا التعليل لأنه قد كسر وكسره أضعفه عن العمل وكما قلت دائما أن هذا مبني على الرواية أولا الرواية قرئ هكذا جاءت الرواية في لفظ فرق بوجهين عن القراء ثم جاء العلماء بالتوجيهات وتعليلات يعللون لكن الأصل هو وجود الرواية أولا عللوا أو لم يعللوا ما يهمنا ما دام جاءت الرواية فأنت مقيد بالرواية فقد جاءت الرواية في هذا اللفظ بأمرين تفخيم وترقيق كما قلنا ثم بدأ التعليل قالوا لأنها جاءت هكذا مكسورة فكان كل فرق يقول الشيخ فمنهم من فخمها نظرا لوقوع حرف الاستعلاء بعدها ومنهم من رققها نظرا لكسر حرف الاستعلاء والوجهان صحيحان مقرء بهما ثم قال قضى الله رحمه الله تعالى وما بعد كسر عارض أو مفصل ففخم فهذا حكمه متبذلا فأمر بتفخيم الراء لورش إذا وقع بعد كسر عارض نحو امرأة امرؤ عند بدء بهذه الكلمات ولجميع القراء هذه لأن الكسر هنا عارض كما تقدم معنا قلنا لابد أن يكون الكسر قبلها كسر أصل فكسر إذا كان عارضا فخمت هذه الراء نعم أم ارتابوا نحو قوله تعالى ارجعي ونحو ذلك اركعوا ونحوها فهذا كله من الكسر العارض الذي وقعت بعده الراء فحكمه التفخيم ولا يقال انه كسر متصل بها فقلنا لا بد يكون كسرا اصليا متصلا اربع شروط بد منها كسرا اصليا متصلا بها ولم يقع بعد حرف الصلاة في كلمتها فهذه الأمثلة التي ذكرها الناظم وما بعد كسر عارض أو مفصل قد يكون كسر منفصل أن يقصد قال من يقصد أن الكسر قد يكون عارضا وقد يكون منفصلا وهذا كله تكون الراء بعده مفخمة وما بعد كسر عارض أو مفصل تفخم تفخم جميع القراء فهذا حكمه متبذلا نحو قول الله جل وعلا ما كان أبوك امرأ سوء رب ارجعوني ونحو ذلك الذي ارتضى منفصل هذا كله كسر منفصل عن الراء فهذا ونحوه تكون الراء بعده حكم التفخيم إن ارتبتم لمن ارتضى فهذه هذا البيت قوله وما بعد كسر عارض أو مفصل ففخم هذا قيد للراء التي ذكرنا أن شروط ترقيقها أربعة كسر أصلي متصل بها فقوله هنا بعد كسر عارض أو منفصل اختل شرطان فإن كان الكسر عارضا أو كان منفصلا وجب تفخيم هذه الراء أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما جهلنا من كتابه وأن يذكرنا ما نسينا وأن يجعل هذا الكتاب العظيم شافعا لنا يوم القيامة يوم نلقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.